ستوديو 14 وتسجيلات كربلاء يقدمان لكم سر الوجود. الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري، إدارة الإنتاج خالد البراك، إخراج محمد الخنيزي.